طب والعمرة طال عمرك لها طواف وداع؟ العمرة نعم لها طواف وداع. وما حكم من يتركه؟ إلا إذا كان الإنسان من نيته أن يطوف ويسعى ويقصر ويمشي ومشى فهذا لا وداع عليه، لا وداع اكتفاء بالطواف الأول. أما إذا أقام بعد الطواف والسعي فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والعمرة حج أصغر كما في حديث عمرو بن حزم الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعمرة الحج الأصغر. فهمت؟ فهمت ولا لا؟ نعم يا فندم. أقول فهمت ولا لا؟ نعم جزاك الله خير. ماذا قلت لك؟ أن لا شيء علي في موضوع الدم بتاع رمي الجمرات. نعم. ووقوف عرفات ممكن أن يقف الإنسان ما لم يدرك بالنهار يقف بالليل. نعم. وطواف الوداع يجب أن يكون الإنسان آخر يعني آخر عهده بالبيت الطواف طبعا في العمرة. في العمرة إلا إذا طاف ساعة ومش على طول. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.